باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب يضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه. تحدثنا فيما مضى على باب معرفة علامات الإعراب، وعرفنا النوع الأول من الإعراب وهو الرفع، وعرفنا علاماته الأربع، وعرفنا مواضعها. ثم تحدثنا عن النوع الثاني من أنواع الإعراب وهو النصب، وعرفنا علاماته الخمس، وعرفنا مواضعها. ثم تحدثنا عن النوع الثالث من الإعراب وهو الخفض، وعرفنا علاماته الثلاث، وعرفنا مواضعها. ثم تحدثنا عن النوع الرابع من الإعراب وهو الجزم، وعرفنا علامتيه، وعرفنا مواضعها. وآخر ما تحدثنا عنه هو ذلكم الفصل الذي قسم المعربات إلى قسمين: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. وبينا ذلك كما تقدم. الآن وبعدما فرغنا من هذه الباب، سندخل إلى باب آخر في الدرس 22، والشريط 20. قال المصنف رحمه الله: باب الأفعال. وترجم الشارح لكلام المصنف فقال: الأفعال وأنواعها. قال المصنف: باب الأفعال. كلمة باب لغة، الباب لغة فرجة يتوصل بها من الداخل إلى الخارج والعكس، أي من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج. فيمكن هذا: الباب لغة هي فرجة ونافذة يتوصل بها من الداخل إلى الخارج، من كان داخلا يخرج منها إلى الخارج، ومن كان خارجا يدخل منها إلى الداخل. وأما في الاصطلاح فهي عبارة عن معلومات يتعلق بعضها ببعض. باب الأفعال، باب معرفة علامة الإعراب، باب مرفوعات الأسماء، باب المبتدأ، باب الخبر، إلى غير ذلك. مجموعة من المعلومات ومن القواعد يتعلق بعضها ببعض يطلق عليها الباب، فنقول باب كذا وكذا. والآن باب الأفعال. الأفعال بفتح الهمزة، الأفعال، والأفعال بفتح الهمز جمع فعل، فعل فعل فعل، تقول أفعال. والفعل له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، وتقدم في أول الكتاب أن الفعل لغة هو الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. هذا تقدم. كذلك تقدم فيما مضى علامات الفعل عند قول المصنف والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وعلمنا أن قد تدخل على الماضي والمضارع وأن السين وسوف يختصان بالمضارع بالفعل المضارع وأن تاء التأنيث الساكنة تختص بالماضي. وأما فعل الأمر فلم يتحدث له المصنف عن علامته، وسبق للشارح أن أشار أن علامة فعل الأمر هو دلالته على الأمر وقبوله لياء المؤنثة المخاطبة أو من توكيد، هذه علامة فعل الأمر، يدل على الطلب على الأمر ويقبل ياء المؤنثة المخاطبة أو من توكيد خفيفة كانت أو شديدة. باب الأفعال. قال الأفعال ثلاثة، يقول المصنف الأفعال كم؟ ثلاثة لا رابع لها بالإجماع. فنقول الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الفعل الماضي، القسم الثاني الفعل المضارع، القسم الثالث فعل الأمر. وفي هذا قال المصنف رحمه الله الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر، ماض ومضارع وأمر. ثم أعطى المثال، أعطى مثالا للماضي ومثالا للمضارع ومثالا للأمر، فقال نحو ضرب ويضرب وضرب. أما ضرب فهو مثال للماضي، وأما يضرب فهو مثال للمضارع، وأما ضرب فهو مثال للأمر. مثل ماذا؟ طيب سؤال، ما هو الماضي؟ ما هو المضارع؟ ما هو الأمر؟ فإذا كانت الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام ماض ومضارع وأمر، ما هو الماضي وما هو المضارع وما هو الأمر؟ الجواب الماضي هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم. مثال ذلك ضرب، فكلمة ضرب تدل على شيء، على حصول شيء أم لا؟ نعم تدل على حصول شيء. ما هو هذا الشيء؟ الضرب. هل في زمن التكلم أم قبله أم بعده؟ قبله، قبل زمن التكلم. ضرب فيما مضى. نصر تدل على ماذا؟ على النصر، وهذا النصر حصل قبل زمن التكلم يعني في الزمن الماضي. فتح تدل على الفتح، وهذا الفتح حصل في الزمن الماضي. علم تدل على العلم، وهذا العلم حصل فيما مضى قبل زمن التكلم. حسب تدل على الحسبان، وقد حصل في الزمن الماضي أي قبل زمن التكلم. كرم يدل على الكرم، وقد حصل في الزمن الماضي قبل زمن التكلم، وهكذا. إذن فنقول الفعل الماضي هو ما يدل على حصول شيء، على أن شيء قد حصل، على حصول شيء قبل زمن التكلم. حصول هذا الشيء كان قبل زمن التكلم. فهمتم هذا؟ جيد. اذا هذا هو الماضي. فلو اردنا ان نضبط الفعل الماضي، ان نعرف او نجيب عن سؤال اذا سئلنا ما هو الفعل الماضي، يكون الجواب كالتالي: ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم. والأمثلة كثيرة جدا. القسم الثاني من الأفعال وهو الفعل المضارع. الفعل المضارع هو القسم الثاني من الأفعال. فما هو الفعل المضارع؟ الجواب هو ما يدل أو ما دل على كل حال. هو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. المضارع هو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم. فيكون يدل على حصول شيء في الماضي، في حال الماضي. إلا أن الفرق بين الماضي والمضارع هو أن الماضي يكون حصول ذلك الشيء قبل زمن التكلم فيما مضى، وأما المضارع يكون حصول ذلك الشيء في زمن التكلم عندما يكون الكلام أثناء الكلام أو بعده. مثلا إذا قلت لكم نحن نقرأ أو ندرس أو أنا أتكلم أنتن تستمعن، هذه الأفعال المضارعة أقرأ تستمعن ندرس نقرأ، هذه الأفعال مضارعة أم لا؟ المضارعة، لأنها تدل على حصول شيء، على القراءة أو على الدراسة أو على الاستماع أو على التكلم في أي زمان؟ في زمن التكلم، في هذه اللحظة التي نتكلم فيها. أو يكون بعده، يعني حصول شيء بعد زمن التكلم. مثال ذلك أقول واحدة منكن تسرد الدرس، واحدة منكن تسرد الدرس. تسرد فعل يدل على حصول شيء. حصول هذا الشيء هل في زمن التكلم أم بعده؟ بعده، يعني حتى إلى نهاية الدرس. فهمت ماذا؟ إذن فالفعل المضارع ما يدل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. ثم الشارح أعطى أمثلة فقال نحو يضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم، هذه الأفعال كلها تدل على حصول شيء. يضرب يدل على الضرب، وينصر على النصر، ويفتح على الفتح، ويعلم على العلم، وهكذا. وحصول هذا الشيء يقع إما في زمن التكلم أو بعده. وهذا هو القسم الثالث من أقسام الأفعال. أقول القسم الثاني، القسم الثالث والآخر الأمر. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. أمر هو الثالث. ما هو الأمر؟ الأمر هو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. هو ما يطلب، هل هو ما يدل على حصول شيء أو ما يطلب به حصول شيء؟ ما يطلب. إذا هنا وقع الفرق بينه وبين الماضي والمضارع. فالماضي والمضارع كل ما يدل على حصول شيء، لكن الأمر يدل على أو يطلب به، يدل على الطلب. هو ما يطلب به حصول شيء، نعم. وهذا الشيء الذي يطلب حصوله يكون بعد زمن التكلم، يعني في المستقبل. مثال ذلك أقول لواحدة منكن اسردي الدرس، اسردي الدرس. فهذا فعل أمر لأنه يدل على طلب، على طلب حصول شيء. أطلب من واحدة منكن أن تفعل هذا الفعل، أن تفعل السرد. فهمتم هذا؟ على ما يطلب به حصول شيء قبل يعني بعد زمن التكلم. يعني فالنصابة لم تقع الآن وإنما ستقع إلى آخر إلى في آخر الحصة. إذا فطلبت من واحدة منكن أن تفعل هذا الفعل في المستقبل أي بعد هذا الوقت بعد زمن التكلم. وأما الأمثلة التي أعطاها المصنف قال أو أقول الشارح نحو ضرب وانصر وافتح واعلم واحسب واكرم، فهذه كلها أفعال من نوع الأمر، لأن كل منها يطلب بها لأن كل منها يطلب به حصول شيء. اضرب حصول الضرب، انصر حصول النصر، افتح حصول الفتح، وهكذا كل منها يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم يعني في المستقبل. قال الشارح وقد ذكرنا لك في اول الكتاب هذا التقسيم، قدم من الشارح ان اشار الى هذا التقسيم بان الفعل ينقسم الى ثلاثة اقسام ماضي ومضارع وامر، وذكرنا لك مع علامات كل قسم من هذه الاقسام الثلاثة. نعم، ان علامة المضارع التي تختص به هي السين وسوف، واما علامة الماضي هي تاء التأنيث، واما علامة الامر فهي دلالته على الطلب مع قبوله لياء المخاطبة او التوكيد، وهذا تقدم. فان هذا اذا الان عرفنا تقسيم الافعال بعدما عرفنا ما معنى الفعل لغة واصطلاحا، عرفنا ان الافعال تنقسم الى ثلاثة اقسام ماض ومضارع وامر نحو ضرب ويضرب وضرب. الان سنتحدث عن احكامها من جهة الاعراب والبناء، وفي ماذا سنتكلم عن احكام الافعال من حيث الاعراب والبناء، ونطرح اسئلة هل كلها معربة ام كلها مبنية ام فيها ما هو مبني وفيها ما هو معرب. فيمكن هذه اسئلة تطرح، هذه الانواع الثلاث من الافعال او هذه الاقسام الثلاث من الافعال هل كلها معربة، هل كلها مبنية، هل بعضها معرب وبعضها مبني. الجواب بعضها معرب وبعضها مبني. فهمتم هذا؟ بعضها مبني وبعضها معرب. اشار المصنف الى هذا فقال فالماضي مفتوح الاخر ابدا، والامر مجزوم ابدا، والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع يجمعها قولك انيت وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم، حتى يدخل عليه ناصب او جازم. نعم، اذا احكام الافعال تختلف من فعل لاخر. نبدأ من الاول، والاول هو الماضي الذي قال فيه المصنف فالماضي مفتوح الاخر ابدا. المصنف عبر بالفتح ولم يعبر بالنصب، قال فالماضي مفتوح الاخر ولم يقل فالماضي منصوب الاخر، فلما قال مفتوح الاخر علمنا انه مبني وليس معربا، علمنا انه مبني على الفتح وليس معربا. اذا فنقول حكم الماضي البناء. فهمتم هذا؟ الماضي مبني محكوم عليه بالبناء. ولذا قال الشاعر اقول قال الشارح فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح. سؤال: هذا الفتح الذي يبنى عليه الماضي هل هو فتح ظاهر ام فتح مقدر؟ اعيد السؤال: هذا الفتح الذي يبنى عليه الماضي هل هو فتح ظاهر ام فتح مقدر؟ الجواب: احيانا يكون ظاهرا واحيانا يكون مقدرا. سؤال: متى يكون ظاهرا ومتى يكون مقدرا؟ الجواب: يكون الفتح ظاهرا اذا كان الفعل الماضي صحيح الاخر ولم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك. اعيد: يكون الفتح الذي يبنى عليه الماضي يكون الفتح ظاهرا اذا كان الفعل الماضي صحيح الاخر حلش ضرب اكل اجتهد دخل خرج وهكذا. الاخر بين هذا الفعل صحيح يعني ماشي من حروف الا ولم يتصل باخره واو الجماعه. ما قلناش اكلوا شربوا دخلوا، لا قلنا اكل، ما كاينش واو الجماعه. وايضا لم يتصل به ضمير رفع متحرك، هل ضربت او ضربت او ضربت او ضربنا، مفهوم هذا؟ لم يتصل به ضمير رفع متحرك. اذا ففي هذه اللحظة كيف يكون الفعل الماضي؟ يكون مبنيا على الفتح الظاهر المقدر. الظاهر اكل فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، خرج كذلك، ضرب كذلك، نصر كذلك، علم كذلك، مبني على الفتح الظاهر. علاش؟ لانه صحيح الاخر ولانه لم يتصل به واو الجماعة ولم يتصل به ضمير رفع متحرك. فيمكن هذا اذا في هذه اللحظة يكون الفتح ظاهرا. وكذلك اذا كان في اخره، اذا كان في اخره واو او ياء، واو او ياء، واو فحلش صاروا باذوا صاروا، اشنو في الاخر ديالو؟ واو. باذوا اشنو في الاخر ديالو؟ واو. فهو مرمي على ماذا؟ قل: مرمي على الفتح الظاهر. كذلك اذا كان في اخره ياء: راضية، شاقية، في اخره ماذا؟ ياء. فهو مرمي على ماذا؟ على الفتح الظاهر. قد تقول واحدة منكم: اذا هذا ليس صحيح الاخر، بينما انه صحيح كما قال اذا يبنى على الفتح الظاهر اذا كان صحيح الاخر. نقول: الجواب هذا يشبه الصحيح، لم يكون معتلا اذا كان في اخره ماذا؟ الف وقبله فتحه، هو المعتل الاخر، او ياء وقبلها كسره، او واو وقبله ضمه. اما هذا لا. شاقيه يعني يكون ذلك الحرف غير متحرك، هكذا. اما هذا متحرك، صار هو شقي، وان كانت قبله فتح هذا يعد كالصحيح الاخر. فيمكن هذا؟ اذا هذه جزء الحالات كيكون فيها الفتح زيد، يكون الفتح ظاهر. ولذا قال الشارح: اما الفتح الظاهر ففي الصحيح الاخر الذي لم يتصل به ياء الجماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واو أو ياء، نحو أكرم وقدم وسافر، ونحو سافرت زينب وحضرت سعاد، ونحو رضي وشقية، ونحو ثروة وبدوة أو بدوة هكذا. إذن هنا يكون الفتح ظاهر. وكذلك إذا اتصل به ألف الاثنين، فمثلا تقول أكلا شربا، مبني على الفتح الظاهر. أما الفتح المقدر متى يكون الماضي مبني على الفتح المقدر؟ الجواب، وأن الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع، يكون الفتح مقدرا ثلاثة ديال الأنواع من الفعل الماضي. أولا إذا كان المانع ضروري التعذر، أي إذا كان في آخره ألف، أولا النوع الأول إذا كان في آخره ألف، حنش، دعا، سعى، نجا. إذا دعا نقول فعل ماض مرمي على الفتح أم لا؟ نعم مرمي على الفتح. أين هو الفتح؟ مقدر على الألف، ما هو ضروري؟ التعذر. سعى كذلك فعل ماض مرمي على الفتح المقدر على الألف، المانع من ضروري التعذر. النوع الثاني يكون الفتح مقدر من أجل المناسبة، والمناسبة في الفعل الماضي متى تكون؟ إذا اتصل به واو الجماعة. زيد، إذا اتصل به واو الجماعة، حلش، كتبوا، سعدوا، دخلوا، بلس. كتبوا فعل ماضي مبني ولا شيء مبني؟ مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. مقدر ام ظاهر؟ مقدر، لان الاخر ديالو مضموم. المانع من ظهور هذا الفتح اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهي الضمة، لانها هي التي تناسب الواو. احنا كنا نقول كتب، لكن لما جاءت الجماعة كنا كتبوا لتكون الضمة مناسبة للواو، لواو الجماعة. وهكذا ما قلناه في كتبوا يقال في سعدوا دخلوا الى غير ذلك. النوع الثالث من الفعل الماضي الذي يبنى على الفتح المقدر اذا اتصل به ضمير رفع متحرك. إذا اتصل به ماذا؟ ضمير رفع متحرك، حلش، كتبت، فين هو ضمير رفع؟ هو دكتو تاء المتكلم، أو كتبت، ضمير رفع هو دكتو المفتوح المخاطب، أو كتبت التاء المكسورة للمخاطبة، أو كتبنا وذكرنا، أو كتبنا من النسوة، كتبنا، هذه كلها تسمى ضمير رفع متحرك، وهو تاء المتكلم كتبت، تاء المخاطب كتبت، تاء المخاطرة كتبت، ما دلت على الفاعل كتبنا، من النسوة كتبنا. فهمتم هذا؟ ما دلت على الفاعل، النون بعد من الألف كتبنا، أما للنسوة فالنون وحدة لا ألف بعدها. فهمنا هذا؟ طيب هذه الأفعال كتبت كتبت كتبت كتبنا كتبنا أفعال ماضية كلها مبنية مبنية على الفتح فتح رائع مقدر المقدر الفتح المقدر لأن الأخ ديره ساكن. المال المظهري اشتغال محلي بالسكون العارض لدفع توالي أربع محركات فيها هو في الكلمة الواحدة. أعيد اشتغال المحلي بماذا؟ بالسكون العارض. أنا جمع السكون العارض لماذا جاء السكون؟ قال لك لدفع كراهية توالي أربع محركات فيما هو كالكلمة الواحدة. لما تصوروا لو فتحنا لو عملنا الفتح اللفظي الظاهر أشغال نقولوا كتابات كتابات كتابات شحال غادي تلقوا بالحروف محركة أربعة وهذا تقييد في اللغة العربية. فسكن آخر الفعل الماضي من أجل دفع هذه الكراهة من أجل دفع هذه الكراهة وهذا الثقل. فقلنا كتبت ليكون خفيفا لأن كتبت وإن كانت جملة من الفعل الفاعل لكن هذا يعد كالكلمة الواحدة فيما هو كالكلمة الواحدة لأنه ما ينفصلوش على بعضهم. فهمتم هذا؟ هذا هو. إذن هذه ثلاثة المواضع يكون الفعل الماضي مبني على الفتح المقدر أولا إذا اتصل به واو الجماعة أو أولا إذا كان في آخره ألف، ثانيا إذا اتصل به واو الجماعة، ثالثا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. فهذه الأحوال الثلاث يكون الفعل الماضي مبني على الفتح المقدر إما تعذرا وذلك في الألف أو مناسبة وذلك قبل الواو أو لدفع كراهية توالي أربع محركات إذا اتصل به ضمير رفع.